بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة: المرأة والطريق إلى الحرية للشيخ عبد الرحمن الوهيبي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، إن حديثنا هذه الليلة المباركة بتوفيق الله تبارك وتعالى عن المرأة المسلمة ومخاطر الدعوة للحرية. وقبل أن أبدأ الحديث أيها الإخوة أيتها الأخوات، أود أن أذكر بأمور. أولاً، أن هذه المحاضرة ربما اعتبرت درساً علمياً وليست محاضرةً وعظية، بمعنى أنها كثيرة النقولات والاستشهادات بأقوال أدعياء التحرير وعقلاء الغرب ودعاة الإسلام وعلماء الشريعة، فأرجو ألا يستطيلها مشغول وألا يملها ملول. ثانياً، أننا نخاطب فيها المثقفات اللاتي انخدعن بتيار التحرر الآثم أولاً، ثم نخاطب بها أخواتنا الملتزمات بدينهن ثانياً. ثالثاً، أنها مخاطبة لعقول ونفوس الراغبات في التحرر الجاهلات لحقيقتها، وكذلك نخاطب المسلمات المستقيمات تثبيتاً لهن على دين الله وتقويةً لحججهن لدحر شبهات أدعياء التحرير. رابعاً، أن ما سأذكره من أسماء أو أقوال ليست سراً من الأسرار، بل هي منشورةٌ في صحفٍ سيارة، وفي مجلاتٍ منتشرة، وفي كتبٍ مفسوحة. فنبدأ مستعينين بالواحد الأحد الذي نستمد منه العون والتوفيق. أيها الإخوة في الله، إن الحرية مطلب كل إنسان يسعى إليها، كل إنسان ويناضل من أجلها. يسعى إليها الإنسان ليتحرر من القيود البشرية والأغلال الإنسانية، وكذلك تسعى إليها الشعوب والمجتمعات لتتحرر من الاحتلال ومن غزو الثقافات الوافدة. كذلك هذه الحرية التي نسمعها مصطلح جذاب ليس لها معنى محدد، يفسرها كل قوم حسب أهوائهم وحسب أفكارهم وحسب مصالحهم. ينادي بها أفراد حيل بينهم وبين ما يشتهون مما يتوقعونه حقا من حقوقهم، وينادي بها أناس آخرون. وضعت ضوابط وقيود لاعتقاداتهم وتصرفاتهم ومطالبهم. نادت بها دول وهيئات وجماعات وجمعيات ومنظمات ومؤتمرات. الحرية والتحرير طالبت به شعوب احتلت بلادها، وطالبت به دول استغلت خيراتها، وطالبت بالتحرير مجتمعات أرهقتها القيود والأغلال. كذلك أيها الإخوة، مصطلح الحرية يطالب به أقوام غربيون كفرة وشرقيون غششة، يطالبون بالحرية في مجتمعات المسلمين للتمرد على أصول العقيدة ورفض ضوابط الشريعة في المجتمعات المسلمة تحت شعار تحرير المرأة. هؤلاء الذين ينادون في مجتمعات المسلمين أقوام أصلهم مسلمون، لكنهم على دين ربهم متمردون، يستبشرون بأفكار الغرب عمي القلوب والأبصار، وينفرون من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العزيز الجبار. يقول تبارك وتعالى عن عمى الكفار: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنهم يبصرون بأعينهم لكن قلوبهم عميت، كما قال جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيا أسفا على مسلمين ومسلمات يزعمون أنهم على هذا الدين قائمون، وأنهم بشريعة محمد مستمسكون، ثم تفاجأ بهم يتسابقون ويطالبون بما يطالب به أعداء الإسلام لتحرير المرأة من دينها وأخلاقها وحيائها وعفتها. فيا سبحان الله، لقد ساروا خلف القوم حذو القذة بالقذة، بل حذو النعل بالنعل. فيا عجبا لمبصر بنور الإسلام كيف يهتدي بكافر يتقلب في ظلمات الكفر والضلال. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. والمصيبة أيها الإخوة التي نشكو منها عندما نتحدث عن تحرير المرأة ونقول للمرأة المسلمة: احذري طريق الحرية المزعومة، إن هناك من يتندر بمن يتحدث عن هذا ويزعم أن لا علاقة لعلماء الإسلام وطلبة العلم بهذا المصطلح، وأنه مجرد دعوة للمرأة لتساير الموضة في لباسها وفي ثقافتها وفي عملها وفي شؤونها. ولذلك إذا ردوا إلى الكتاب والسنة، إذا هم يستهجنون من يردهم إلى ذلك، وكأنهم يريدون أن يصرحوا بأنه لا علاقة لمن أراد أن يسير خلف هذه المصطلحات الحرية والتحرر أن يعود إلى كتاب وسنة. فيا عجبا لهؤلاء، عجبا أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد والخنا يتشدق؟ لكن حالهم كما أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى في قوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. اليهود أول من دعا إلى الحرية. يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه المرأة بين أدعياء التحرير ودعاة الإسلام: إن الحرية الغربية التي يريدنا دعاة التقدم أن نمضي إليها حرية جوفاء. الحرية كلمة رنانة ولكن لا مضمون لها ولا محتوى، يفسرها كل قوم بحسب ما يشتهون، وقد نادى بها اليهود لتحطيم المجتمعات الإنسانية، فقد جاء في بروتوكولاتهم: لقد كنا أول من صاح في الشعب فيما مضى بالحرية والإخاء والمساواة. تلك الكلمات التي راح الجهلة بعد ذلك يرددونها في أنحاء المعمورة دون تفكير أو وعي. إن نداءنا بالحرية والمساواة والإخاء اجتذب إلى صفوفنا من كافة أرجاء العالم، وبفضل أعواننا أفواجاً بأكملها لم تلبث أن حملت لواءنا في حماسة وغيرة إلى آخر ما جاء. ثم يواصل حديثه قائلاً: والحرية بغير مضمون وبغير ضوابط ولا حدود تنقلب إلى سلاح فتاك يعصف بأمن الناس ويعصف بحريتهم الحقة. فيا أيها الإخوة، يا أيها المسلمون، إن اليهود هم أول من دعا إلى نقض عهد الله وإلى نبذ شريعة الله وإلى رفض شرائع الأنبياء جميعا بدعوى الحرية. إنهم أول من دعا إلى الاختلاط ونشر الفواحش باسم المساواة. إنهم أول من دعا إلى هدم الولاء والبراء باسم الإخاء وباسم كل فساد يحصل بين الشعوب بهدم هذا الأصل الأصيل من عقيدة المسلمين. يقول تبارك وتعالى عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. الحرية الغربية متى ظهرت؟ يمكن أن ترد كلمة حرية في المجتمع الغربي إلى الثورة الفرنسية التي قادها رجال المحافل الماسونيين، وذلك بأن جعلوا لذلك مراحل، تبدأ بفصل الدين عن الدنيا، ثم بفصل الدين عن العلم، ثم بفصل الدين عن الأخلاق، من أجل تحطيم القيم والأخلاق وتدمير قوى الأمم وشبابها ومقدراتها، وما ذلك إلا لتحقيق الأهداف الصهيونية وتحرير اليهود من القيود المفروضة عليهم آنذاك في المجتمعات الأوروبية، سواء كان في التعامل معهم أو في أدائهم لعباداتهم أو غير ذلك مما كان مضيقاً عليهم من خلاله. ولكن يحق لنا أن نتساءل، لماذا ظهرت دعوات تحرير المرأة في الغرب؟ والجواب الذي لا بد أن ندركه جيداً أن هناك أسباباً لظهور دعوات تحرير المرأة في الدول الغربية، وهو أن الكنيسة كانت تستعبد المرأة بقوانينها الظالمة وبأحكامها الجائرة التي كان القساوسة والقوانين الوضعية تؤكدها بين فترة وأخرى. ومن أمثلة ذلك أن كبار القساوسة يقولون إن المرأة مدخل الشيطان، ناقضة لقانون الله، مشوهة لصورة الله، ويقصدون بها الرجل. ومن أقوالهم أن المرأة لا ترتبط بالنوع البشري، ومن أقوالهم أن المرأة نجسة ولذلك حرموا عليها أن تمس الإنجيل، ومن أقوالهم وأفعالهم أنهم كانوا لا يسمحون للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص، بل حتى اسمها يلحق باسم زوجها، بل إنها كانت تباع حتى صدر قانون في فرنسا في عام 1930 للميلاد يحرم بيع الأزواج لزوجاتهم. كيف تحررت المرأة الغربية؟ ولتسمع المرأة المسلمة التي ربما ظنت أن دعاة تحريرها الذين يأتون إليها من أبواب تشتهيها لتتخفف من الحجاب بلبس النقاب، ثم بإزالة الخمار عن الوجه، ثم بوضع العباءة على الكتف، ثم لتكون أكثر جمالاً ورونقا. وليس الأمر كذلك، إن هذه بدايات يستغل بها المستغربون من أبناء المسلمين بعض الخلافات الفقهية ليدخلوا منها لهدم الفضيلة، ثم يبدأون بعد ذلك بالدخول إلى المكروه من الأمور، ثم يصلون إلى المحرمات ويهونونها في أنفس بنات المسلمين. ماذا كانت خطوات تحرير المرأة الغربية؟ عملت أول ما عملت في الطب طبيبة وممرضة وصيدلانية، ثم في التعليم معلمة ومديرة، ثم وزيرة، ثم عملت في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية حاضنة ومشرفة وباحثة، ثم عملت في الإعلام أديبة وصحفية ومذيعة، ثم ترقت إلى أن أصبحت مغنية، ثم ممثلة، ثم عارضة لجسدها بحجة عرض الأزياء، ثم عملت مهندسة معمارية، ثم عملت في المناجم والمحاضر، ثم قادت السيارة، ثم ترقت وقادت الطائرة، ثم عملت قاضية ومحامية، ثم عاملة مهنية في المصانع والمعاهد والمراكز، ثم أجبرت أو تطوعت على العمل في الجندية، ثم عملت في المطاعم والفنادق والنوادي والزراعة والميكانيكا والنظافة، ثم البيع في الأسواق، ثم سجلت أخيراً في نوادي الفجور والحانات، وفي نوادي العراة، وفي بيوت الدعارة، بل تجاوزت ذلك لتقتحم عالم الجريمة، كل ذلك بسبب تحررها المزعوم، وهذا اعتراف مكتب التحقيقات الفيدرالية في أمريكا حيث صدر عنه ما نصه. إن معدل الجريمة بين السيدات أو ما يسمى بالجريمة النسائية ارتفع ارتفاعاً مذهلاً مع نمو حركات التحرر النسائية، حتى قال ذلك التقرير إن أخطر 10 مجرمين مطلوب القبض عليهم كلهم من النساء. لا لقد أثمرت تلك الدعاوى في تلك البلدان الغربية أيها الإخوة، إضافة إلى ما سبق، انتشار الإجهاض والاغتصاب والانتحار والشذوذ بأنواعه والأمراض النفسية. نعم، فإن هذه الحرية كما سبق القول إذا كانت بلا ضوابط فإنها تنقلب إلى سلاح فتاك يعصف بأمن الناس وبأخلاقهم وبحرياتهم الشخصية. لذلك تقول قاضية سويدية: إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهماً هائلاً تقصد الحرية بثمن مفزع وهو سعادتها. ثم خذ أيها الأخ وأيتها الأخت هذا القول الذي يدل على أن خروج المرأة من بيتها وإهمالها لأبنائها وزوجها، وكذلك انطلاقها في دراساتها التي ربما تطلبت الاختلاط أو تطلبت السفر للخارج أو تطلبت التخفف من الحجاب أو كذلك بعد تخرجها وعملها في عمل مختلط، ما هي النتيجة؟ توالت هناك في بلاد الغرب الذي يعتبره البعض قدوة في تحرير المرأة، توالت الصيحات معلنة بكل وضوح ثمرة تحرير المرأة المر. لذلك تقول دكتورة غربية: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل ولكن انخفض مستوى الأخلاق. نعم، لقد زاد المال ولكن انخفض مستوى الأخلاق. لذلك يقول عاقل من عقلائهم وهو ألماني يسمى شوبنهور، يقول: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام واحد لتروا النتيجة، ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضيلة والعفة والأدب، وإذا مت فقولوا أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة. هذا قول عاقل من عقلائهم أيها الإخوة. وتقول امرأة أخرى: ذاقت تلك الويلات وطافت كثيرا من البلدان والدول ورصدت ثمار تلك الحرية المزعومة التي أدت إلى كل تلك الجرائم، تقول: إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هددت الأسرة وزلزلت القيم والأخلاق. فيا دعاة تحرير المرأة المسلمة في ديار الإسلام، هذه بعض ثمار تحكيم القوانين الوضعية وتقنين الأحكام الجاهلية ومخالفة الفطرة السوية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في حجاب المسلمة طهارة لقلبها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن في حجاب المرأة المسلمة حجابها إن في ذلك حماية لجسدها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا حفيدة عائشة وسمية وفاطمة، تدبري معنى إسلامك وتأكدي من صدق إيمانك، فلا تستجيبي لأدعياء تحريرك فهم والله دعاة فسادك وطلاب جسدك ودعواتهم أساس هلاكك وطريق تعريضك لعقوبة الله. أما نحن فليس لنا إلا أن ننادي بأعلى صوتنا، وكما قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. وأخيرا، هذا اعتراف زعيمة من زعيمات الحركات النسائية التحررية الغربية تقول: فقدت مبادئ تحرير المرأة بريقها بعد أن أصبحت المرأة أكثر تمسكا بواجباتها الطبيعية ووظائفها الأساسية كالزواج والإنجاب والأمومة. لقد جعلت حركات التحرير المرأة تخجل من القيام بدور الزوجة والأم وحولتها إلى مسخ يفتقد العاطفة التي كانت تحيط بها ويحيطها بها الرجال، فإذا كانت المرأة قد أصبحت شبه رجل فماذا تريد من الرجال؟ فيا كل مسلمة ويا كل باحثة عن الطريق الحقيقي للحرية الصحيحة، هذا ما قالته امرأة كافرة لم تقرأ كتاب الله ولم تسمع أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم التي تحرم الخلوة وتحرم الاختلاط وتحرم السفر بلا محرم وتحرم كشف الوجه وتحرم إظهار الشعر وتحرم إظهار كل زينة تظهرها المرأة، فماذا تقولين أنت أيتها المسلمة التي عرفت الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا يسعك بعد ذلك إلا أن تقولي بالشرق لا بالغرب لست بمقتد، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاني يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. نعم والله، لقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فاستمسكي بهما، فبهما سعادة الدنيا والآخرة، وبهما الحرية الحقيقية التي لا تتعارض مع العبودية لله تبارك وتعالى، بل هي العبودية الحقة. المرأة عام 2000. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، منذ 5 سنوات تقريبا والعالم الغربي يحاول فرض رؤى شاذة تنكرها الفطر السليمة وتجرمها الديانات السماوية ويمجها أهل الغيرة والشهامة. تلك الرؤى بما صاحبها من طروحات وتوصيات اتخذت ومع الأسف من المرأة منطلقا لتعميم الشذوذ والعمل على انهيار القيم والأخلاق واختلاط الأنساب، مرورا بالمؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين في عام 1416 للهجرة، وانتهاءا بمؤتمر المرأة عام 2000 وما سيأتي بعده، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ربيع الأول من هذا العام 1421. لا تزال أمم الغرب الكافر والشرق الوثني تحاول فرض انحرافاتها الأخلاقية وضياعها الأسري وتفككها الاجتماعي بالقوة على جميع دول العالم، وتتخذ من تلك المنظمات والهيئات الدولية قوة سياسية تلوح بالترغيب والمكافأة للموافقين لها تارة، وبالتهديد والعقوبات للمعارضين لها تارة أخرى، كل ذلك تحت راية حقوق المرأة أو المساواة والتنمية والسلام في القرن 21. ولو نظرنا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى ما يطالب به أولئك لعلمنا ما وصل إليه حال القوم من الضلال، حال تلك الدول التي يحلو لكثير منا أن يسميها دول الحرية ودول التقدم ودول التمدن ودول العصرية والحضارة. فإلى ماذا يدعون في تلك المؤتمرات؟ يدعون إلى أمور: أولها إباحة الشذوذ أو ما يسمونه بالزواج المثلي، فالرجل يتزوج رجلاً مثله والمرأة تتزوج امرأة مثلها. ثم لما كان زواج الرجل من الرجل لا يحصل به الإنجاب والمرأة من المرأة لا يحصل به الإنجاب، جاءوا بمطلب ثان، وهو أنه يحق للمرأة إذا كانت قد تزوجت امرأة مثلها ولم يمكن الإنجاب، يجوز لها أن تعاشر من تشاء من الرجال دون زواج لتحصل على مولود يكون معها ومع زوجتها في عيشتهما وفي حياتهما الأسرية. والرجل كذلك إذا كان لا يمكن أن يلد من رجل مثله قد تزوجه، فيسمح له بأن يعاشر من يشاء من النساء من غير زواج ليتمتع هو وزوجه بطفل يكون بينهما. هذه مطالب القوم، فأين الحرية في هذا يا عباد الله؟ وثالثة الأثافي، بل ثالثة الطوام، أنهم أباحوا الإجهاض ويريدون أن يعمموا هذا على دول العالم ليقتدوا بهم ويقننوه لمن لا يرغب في الإنجاب من الفتيات والنساء عموما، ومعنى ذلك قتل الأجنة في الأرحام بدعوى تحرير المرأة. ورابع المطالب لتحقيق المساواة والتنمية والسلام عدم تشجيع الزواج والتنفير منه بشتى الوسائل. خامساً توفير موانع الحمل للشباب والفتيات حماية لهم من الحمل الغير مرغوب فيه. نعم، حماية للشباب من الحمل الغير مرغوب فيه. فيا أيها الإخوة، هذه مطالبهم، وسادس هذه المطالب إلغاء ولاية الآباء على الأبناء، فلا يكون للأبناء ولاية من قبل آبائهم عليهم. لماذا؟ من أجل أن يذهب بهم بعيداً عن حكمة آبائهم وسلطتهم عليهم، والهدف في ذلك استغلال عواطفهم واستثارة مشاعرهم وتأجيج غرائزهم لكي يستجيبوا لكل ناعق تحت أي دعوى وتحت أي مسمى. فهل يدرك خطورة ذلك وضلال تلك الدعوات من ينادون من أبناء المسلمين، ممن يتكلمون بألسنتنا، ينادون بضرورة اللحاق بركب العولمة، ذلك الركب الذي يمسك بزمامه ويدير مقوده العالم الغربي الذي يهدف إلى السيطرة بشتى صورها؟ فلم تكفي ذلك العالم الظالم الكافر الفاجر، السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية، بل ها هم يستخدمون تلك القوى للسيطرة على النظم الاجتماعية والأخلاقية في جميع دول العالم. هل يدرك ذلك الناعقون؟ يدركون حقيقة هذا الأمر ودرجة الانحطاط وعظم المؤامرة، أم عميت قلوبهم وتمكن الحراف من عقولهم حتى رأوا الحق باطلا والباطل حقا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق من قال: ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهذا هو قدوة من يزعمون التحرير من أبناء المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يردهم إلى دينه ردا جميلا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لئن كنا نعجب من دعوات الكفار للتحرير والتحرر من الفضائل، فإننا نعجب أشد العجب من أبناء وبنات المسلمين الذين يطالبون بالتحرير، بل ويتبجحون بالاعتراض على دين الله وأنه لا يصلح لهذا العصر، وأنه لا بد أن تحذف آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مناسبتها لهذا العصر. أيها الإخوة، عقد مؤتمران في عاصمة عربية من أجل ماذا؟ للنظر فيما يصيب المرأة من مصائب، أو فيما تضطهد فيه من صنوف الاضطهاد، سواء في الدول الكافرة أو في المجتمعات الإسلامية الجاهلة؟ لا، لقد عقد هذان المؤتمران بمناسبة مرور 100 عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. بعد 100 عام يريد أن يعيد تلك الوريقات التي نشرت ووزعت بين بنات المسلمين، ولكن بأسلوب جديد. اسمع واسمعي ماذا دار في ذلك المؤتمر أو في هذين المؤتمرين. تقول الروائية نور أمين: إن الأسرة مؤسسة فاشلة، ثم تصف نفسها بأنها امرأة مقهورة مطلقة 2 مرات، ثم تذكر السبب فتقول: إن جريمتها التي طلقت بسببها أنها أديبة وسافرة، وأنها ترتدي البنطلون الضيق، ثم تقول: إنها لا تملك حتى السكن وينفق عليها أصدقاؤها من الرجال. إذن هم يريدوا أن يقولوا لبناتنا: لا لقوامة الرجل الشرعية، ونعم لحياة الحرية مع الأصدقاء. ثم تقول الدكتورة زينب رضوان، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة القاهرة، تقول: هناك ثوابت في الدين الإسلامي تنتقص من قدر المرأة كالقوامة وتعدد الزوجات والمواريث، ولنا أن نعترض على ما لا يتوافق مع عصرنا. فمثلاً شهادة الرجل بشهادة 2 كان في عصر المرأة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، أما الآن فلا داعي لذلك. وتقول الدكتورة فهيمة شرف الدين، أستاذة الاجتماع بجامعة بيروت: إن للمرأة الحرية في الحجاب أو السفور، تفعل ما تشاء وتقول الكاتبة الكويتية ليلى العثمان ساخطة على الإسلاميين الذين حولوا حصة الموسيقى إلى حصة لتلاوة القرآن ومنعوا الاختلاط في الجامعة. وتقول فريدة النقاش أيضا تطالب بحرية الجسد فتقول أن الإنسان هو المتصرف الوحيد في جسده بحرية، وليس للآخرين أن يفرضوا وصايتهم على الجسد الأنثوي وحصاره وإخفائه عن الأعين باعتباره عورة. ثم قالت بكل وقاحة: إن الفكر السلفي أخطر على مجتمع المثقفين من إسرائيل، بل قالت بكل جرأة وقلة حياة: إن مجتمعاتنا العربية لن تتطور طالما ظللنا نشغل أنفسنا بقضايا تافهة مثل الشرف والبكارة وغير ذلك. تعتبر هذا من الأمور التافهة، وهو الحديث في الأعراض وحياء المرأة وعرضها. ماذا يريد دعاة التحرير من المرأة المسلمة؟ أيها الإخوة أيتها الأخوات، ما أن استعرت الدعوات الغربية مع بداية النهضة الصناعية في أوروبا بالثورة على الكنيسة وتسفيه معتقدات القساوسة فيما يتعلق بالمرأة، إلا وتعالت أصوات وأقلام وأبواق أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأفكار الضالة في بلاد المسلمين ينادون بتحرير المرأة المسلمة، فدعوا بكل وسيلة إلى نبذ الحجاب لأنه الحصن الحصين الذي تحتمي به هذه المسلمة. وأولئك الدعاة ينفذون مخططات اليهود الذين يقول أحدهم: لا تستقيم حالة الشرق حتى ينزع هذا الحجاب من وجه المرأة المسلمة ويغطى به القرآن. فيا سبحان الله، هذا هو هدفهم، ويسعى إليه أبناء المسلمين المستغربين يسعون لإزالة هذا الحجاب من وجه المرأة المسلمة، ويحشدون ما يحشدون من نصوص وأقوال لإبعاد هذا الحجاب الذي به يزول الحياء. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. ولكن لو أن هؤلاء اتبعوا أمر ربهم تبارك وتعالى الذي حذرهم من دعوات أولئك الكفار بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن التحرير الحقيقي للمرأة أيها الإخوة كان في الإسلام. نعم، كان في الإسلام. لقد كان التحرير من ظلم الجاهلية إلى عدل الإسلام، ومن السلطة العنجهية أيام الجاهلية إلى القوامة الشرعية في ظل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حياة الوأد للبنت وهي حية إلى حياة التكريم في الحياة الزوجة السعيدة الهنية، ومن حياة التشاؤم بولادتها إلى حياة الفرح بقدومها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات فأكرمهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لن يعرف حقيقة الإسلام ولا نعمة الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وهذا ما اعترف به عقلاء الكفار، سواء من أسلم منهم أو من لم يسلم منهم. فهذا جوستاف لوبون يقول: إن الإسلام قد أثر تأثيرًا حسنًا في رفع مقام المرأة أكثر من قوانيننا الأوروبية. وهنا نقول له ونقول لكم أيها الإخوة: بل رفع الإسلام مقام المرأة بما عجزت عن شيء منه جميع القوانين الغربية والأفكار الوضعية وزبالات الأفكار الإنسانية. ففرق بين تكريم شريعة الله للمرأة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين قوانين صاغتها عقول بشرية رانت عليها ظلمات الكفر، وقلوب تشربت حب الشهوات وتاجرت بأعراض النساء وأجساد البنات. ثم يقول: وخير طريقة لنقدر التأثير الذي أحدثه الإسلام في تحسين حال المرأة في الشرق أن نبحث عما كان عليه حالها قبل القرآن. نقل هذا حسين محمد يوسف في كتابه أهداف الإسلام في الأسرة. أيها الإخوة، لقد مر بنا أثناء الحديث نداءات غربيين وغربيات وتحذيرات صادرة من بلاد توصف بالحرية والتقدم والعصرية والرقي، وهي في الحقيقة عبودية الهوى والتأخر الأخلاقي والرجعية الاجتماعية والانحدار السلوكي. أقول كانت تلك النداءات قادمة من بلاد الغرب منذ عشرات السنين، واليوم وقبل اليوم صدرت ولا تزال تصدر اعترافات من بلاد العرب المسلمين، اعترافات تكشف زيف الحرية المزعومة وتبين عوارها. فهذه امرأة كويتية تقول: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى حرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها وكرامتها وعلى حساب بيتها وأولادها. ثم تقول بعد أن ذكرت نماذج لما تعتبرهن أمثلة من الحرية في قيادة السيارة والسهر الطويل خارج المنزل والسفر للخارج لوحدها بحجة الحصول على الشهادات العليا بعد 4 سنوات أو 5، بعد أن ذكرت ذلك قالت: هذا هو مفهوم الحرية والمساواة عند البعض، وهن كثيرات وغير هذا أعظم. ثم تقول: شبابنا ضائع يدمن على صنوف الموبقات ومجتمعنا ينهار ويتفكك، ابحثوا معي وستجدون أن النتيجة وراء كل ضياع للأسرة امرأة تافهة تطالب دون وعي بالمساواة. وهذه الأخرى من لبنان تقول: تطورت المرأة وانتقلت من المطبخ إلى مجلس النواب وحتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية، وهذا الانتقال برأيي هو الخطأ بعينه. وهذه الثالثة من بلاد الأردن تقول: وما المطالبة بالمساواة في نظري إلا بدعة وأنانية من المطالبات بها في تصوري، إنهن نساء فشلن في كل شيء ولم يبق لهن شيء سوى شعارات جوفاء فارغة من كل مضمون. نعم أيها الإخوة، إن هؤلاء النساء رأينا ورصدنا تلك الحركات التحررية لبنات المسلمين اللاتي رفضن الدين على ألسنة أهله وقبلن الباطل لأنه جاء من تلك البلدان الكافرة لأنه وافق أهواءهن، وإلا فهو مخالف للفطرة فضلا عن الدين والعروبة والشهامة والإسلام. ثم تقول كاتبة كويتية هي غنيمة الفهد المرزوقي، أقتصر على شيء مما ذكرت، وهي تقول: أصبحنا كالرجل تماما، نسوق السيارة ونسافر إلى الخارج ونلبس البنطلون، ارتدينا الماكسي الشبيه بالدشداشة وتقصد به لباس الرجال، والحجاب الشبيه بالغترة، أصبح لنا رصيد في البنك، أصبح لنا رجل يحمينا ويعطينا كل شيء، وصلنا إلى المناصب القيادية واختلطنا بالرجال، ورأينا الرجل الذي أفخافنا في طفولتنا، أصبحنا نحن النساء رجلا. ثم تقول: أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل، إلى أن ختمت مقالها قائلة: ما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء، لقد انفتح المجال أمامنا بشكل أتعبنا جميعا. نعم والله، إن دعاة التحرير من الرجال والنساء فتحوا على المجتمعات الإسلامية أبوابا من الشر أتعبتهم في أنفسهم، فعاشوا في حيرة وضنك لأنهم أعرضوا عن دين الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا حرة أو هي حرة؟ إننا لنعجب أيها الإخوة من فتاة مسلمة أو امرأة موحدة عندما نرى عليها ما يدعو للشفقة عليها من عذاب الله، أو نرى منها ما يدعونا لنصحها محبة لها في الخير، أو نسمع منها ما يجعل واجب التذكير علينا لازم، فنتلطف معها مذكرين لما قد تكون ناسية لحرمته، أو نلين معها بعبارات معلمين لها ما قد تكون جاهلة لحكمه، أو نترفق واعظين لأخت لنا في الدين قد تكون غافلة تفاجئنا بقولها: أنا حرة، وربما كان الأسوأ أن يكون مرافقها زوجها أو أخوها فيقول هي حرة. فيا سبحان الله، ألم يأتي في كتاب ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ألم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أما جاء في كتاب الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أيتها المسلمة، إن من يذكرك ومن ينصحك ومن يعظك ومن يخوفك من عقوبة الله ومن يرغبك فيما عند الله إنما أراد لك الخير. هذا هو ديننا، وهذه هي عقيدتنا، وهذا هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي العبودية أيتها المسلمة إن لم تكن فعل ما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ تلك التي تزعم التحرير؟ ألم تقرأ في المرحلة الابتدائية في مناهجها التي تتعلمها تعريف الإسلام؟ ألا وهو الاستسلام لله، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فأين الاستسلام لله تبارك وتعالى ممن تتفنن في لباسها وزيها؟ أين الاستسلام لله تبارك وتعالى ممن تحتفل بأعياد كافرة فاجرة؟ أين من تعلم ذلك أنه الاستسلام لله ثم إذا بها تسافر لوحدها وتختلط بالرجال بحجة خدمة الوطن والترقي في مناصبها العلمية؟ أين الاستسلام لله أيتها المسلمة في طموحاتك، في أزيائك، في عاداتك وعباداتك؟ أما قرأت أو أما سمعت نداء أخت لك مسلمة ليست من هذا البلد ولا من بلد مسلم، بل هي مسلمة من ألمانيا، لم ينزل القرآن بلغتها ونزل بلغتك، وما بعث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في بلدها وبعث في جزيرتك، ولكن وصل الإسلام إليها كما وصل إلى غيرها في شتى بقاع الأرض، فقرأت القرآن بعيون قلبها قبل عيون رأسها، وتدبرت معاني القرآن بعميق فكرها، فأدركت أن في حرية التمرد على أحكام الله الهم والحيرة والغم والضنك، وأن في عبودية الشهوات والشيطان القيد الموثق والحبل الخانق للمرأة، فنادت بأعلى صوتها لتدارك ما يمكن تداركه من جيوش المترقبات المتلهفات للحرية المزعومة من بنات المسلمين، ولتخاطب عقول المتلهفات للتحرر من ضوابط الدين بدعوى الحرية، ولتصيح بمن لم يدركن حقيقة دعوة التحرير ومساواة المرأة بالرجل. فها هي تقول: إني أنصح إخواني وأخواتي بأن يعطوا قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعطوا هذه الآية حقها من التطبيق، كما يؤلمني أن أرى إخواني وأخواتي المسلمين يركضون إلى المكان الذي هربت منه بعد أن كاد يقتلني ويخنقني، إلى أن قالت: فالدنيا دون إسلام جحيم دائم. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالطريق الذي رسمه الغرب للحرية طريق الهم والغم، طريق الانتحار، طريق المصائب، طريق المصائب بشتى أنواعها في النفوس والأعراض والأموال والأمن وغير ذلك. فيا أختاه، يا أختي المسلمة، أما يكفي واعظاً ويشفي زاجراً ما أثبته الله جل وعلا في كتابه في حق المعرضين عن دينه المتنقصين لشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما قصه الله تبارك وتعالى من أخبارهم من رفضهم لعبودية الله واتباعهم لأهوائهم وشهواتهم بدعوى الحرية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كلمة أنا حر سئل عنها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وأمد في عمره على عمل صالح. يقولون أنا حر، حيث يقول ذلك بعض الناس، هل هذا القول صحيح أم لا؟ فأجاب فضيلته قائلا: إذا قال ذلك إنسان حر وأراد أنه حر من رق الخلق فنعم، هو حر من رق الخلق، وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية الحقيقية، فإنه إن لم يذل لله تبارك وتعالى ذل لغيره، فيكون هنا خادعا نفسه إذا قال أنا حر، يعني أنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. نعم أيتها الأخت المسلمة، عبودية تقدم أمر الله على ما سواه، أو حرية مزعومة حقيقتها رفض أوامر الله وطاعة الهوى والشيطان، رفض لشرف العبودية لله وذل لشهوات النفس والشيطان ودعاة الرذيلة. ولقد صدق من قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ثم لنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أن نتساءل: هل نجح الغزو الفكري في تضليل بناتنا وأبنائنا؟ إن أبناءنا وبناتنا اليوم، لا سيما بناتنا، يعيشون اليوم في دوامة من الصراع الفكري والأخلاقي بسبب بعدهم عن دين الله، عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وازدادت حدة هذه الدوامة، وعظمت شراستها، واحلولكت ظلمتها، وتراكمت شبهاتها مع قدوم البث المباشر الذي تباشر به كثير من أبناء المسلمين، وتفاخروا بنصب أطباقه فوق سطوح منازلهم. ثم هذا الانفتاح اللامنضبط ولا محدود، سواء بالقنوات أو الأنترنت، على الغرب المتحرر الذي يمتلك زمام الإعلام العالمي وينشر فيه فكره العفن بكل الصور، ويدعو لمبادئه الضالة بكل فن ومكر. بذلوا الأموال والأوقات، وسخروا الهيئات الدولية وجميع الإمكانات البشرية لنشر باطلهم والصد عن سبيل الحق وتشويه صورة الإسلام في نفوس بنات المسلمين. ولقد قال الله جل وعلا عنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الإخوة، وبسبب ضحالة أفكار كثير من بنات المسلمين وقلة بضاعتهن من علوم الشرع القويم وغلبة الأهواء، انطلت ألاعيب الإعلام المضلل على المثقفات فضلاً عن الجاهلات، ونمت أغصان أفكاره في أذهان الراشدات فضلاً عن المراهقات، حتى قالت إحدى بناتنا: لولا التقاليد والعادات لحطمت هذا القيد الحديدي، ثم أشارت بيدها إلى الحجاب. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا أمة محمد، ما أعظمها من جرأة، وما أوضحه من ضلال، وما أكبرها من هزيمة نفسية، وما أخطرها من انحرافات عقدية. ولكننا نقول: إن هناك من بناتنا المسلمات المؤمنات اللاتي اقتنعن بهذا الدين واستجبن لأمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآطعن الله تبارك وتعالى، إن منهن من نعتبرهن بلسما شافيا نضعه على جروح قلوبنا النازفة بسبب ذلك الضلال وأمثال ذلك التصريح والكلام، ممن وقعن ضحايا لذلك التحرير المزعوم مما نسمعه ونقرأه. إننا والله نجد في كلام اللاتي اعتززن بدينهن وتشرفن بالحجاب ما يسلينا. نعم، إن من بناتنا من أدركن العبودية الحقة وأدركن حكم التشريعات الربانية حيث ترد إحداهن فتقول على تلك التي مضى كلامها، تقول: اعلمي أن ذلك الحجاب الذي تعتقدين أنه القيد لحريتك إنما هو بالنسبة لي وإلى كل فتاة انتسبت بحق إلى شريعة الإسلام، إنه الحصن المنيع أمام حرب الفتنة والشهوة والدواء الشافي من سم الأفعى القاتل، فارتدائي للحجاب امتثالاً وعبادةً لا عرفاً وعادةً كما تعتقدين. وارجعوا إلى تفصيل القول والرد عليه في كتاب إليك يا ذات النقاب. وثمة مثال آخر لمن يعتبرن الغرب المتحرر قدوة في التقدم والتحضر، لا لشيء إلا لأنه يسمح للمرأة أن تتدرج في المناصب السياسية، فتقول: بات العالم منقسما إلى عالمين، عالم متقدم وعالم متخلف، وبين الاثنين فجوة تزداد اتساعا مع تزايد السنين. ثم تعلل وتوضح ذلك بقولها: صور التقدم واضحة وجلية لا تحتاج لمن يعلن عنها أو يشير إليها، وكذلك صور التخلف متى أخذت تعكس خمول الفكر وعجزه عن الرؤية الصحيحة. ثم توضح تلك الصورة لتقدم الغرب وملخصها أن أحد المرشحين لكرسي الرئاسة الأمريكية ربما اختار امرأة في منصب نائب الرئيس. الله أكبر يا فتيات المسلمين، أهذه معايير التقدم الغربي؟ أهذه معايير تخلف مجتمعات المسلمين؟ إن أولئك القوم تقدموا صناعياً وإعلامياً وتكنولوجياً، أما في الحياة الاجتماعية والمطالب الروحية والطهارة الجسدية فقد وصلوا إلى الحضيض وأدنى، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، وثمة نموذج ثالث صاحبته سيدة أعمال، تقول عندما سئلت: هل يوجد حرج في التقاء سيدات الأعمال برؤساء مشاريع ذكور؟ أجابت: لا يوجد حرج، فاللقاءات بين رجال الأعمال والمرأة متاحة، فقط أن تكون في حدود التقاليد. ويحق لنا هنا أن نتساءل: لماذا ينحى الشرع جانباً عند الحديث عن اختلاط المرأة المتحررة مع الرجال؟ ألأنه يفضح مظاهر التحرر ويحرم تبعات التحرر؟ ولو تنازلنا لقلنا: ومن قال أن التقاليد تبيح كشف الوجه والشعر والاختلاط بالرجال؟ يقول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود موحد هذه المملكة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض المفاسد، يقول: وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية، فلا والله ليس هذا التمدن من شرفنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضاه من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وها هو الآخر يطالب بكل جرأة بعمل المرأة في الدوائر في أماكن مخصصة لعمل المرأة والسماح لها بالعمل في الشركات والمؤسسات وكذلك الأسواق المركزية والمحلات التجارية، ثم يختم مقاله بقوله: على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم السماح للمرأة بالتبرج. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، ولله در القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ثم يقول: إذا رغبنا في دخول القرن الواحد والعشرين من أبوابه الواسعة ودخول عالم العولمة والتجارة العالمية، فعلينا التحرر من بعض القيود التي مبدأها درء الشبهات والخوف من التوسع في هذه الأمور. نعم يا عباد الله، هذه مطالب دعاة التحرير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياهم إلى دينه ردًا جميلًا، وأن يبصر المسلمين بدينهم حتى لا تنطلع عليهم أمثال هذه الشبهات. فيا أيها الإخوة، إننا لنعجب من هؤلاء الذين يدعون إلى التحرر وهم يعلمون أن هدف التحرر إنما هو التحرر من الدين والأخلاق والحياء والعفة. فيا سبحان الله، لذا نقول لأخواتنا المسلمات: إياكن والاغترار بدعوات المستغربين الذين لم يرفعوا بدين الله رأسا ولم يقيموا لشرع نبيه صلى الله عليه وسلم وزنا. أيتها الأخت المسلمة، إننا والله نخاطبك خوفا عليك ومحبة في الخير لك أما تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن الله جل وعلا وضع سياجًا لحماية المسلمة في أخلاقها، في جسدها، في قلبها، حماها من الرجال، وحماها من النساء، حماها من زوجها، وحماها من نفسها. لذلك فلا بد أن تكون المسلمة متعلمة لدينها لتدرك حقيقة ما يريد منها هؤلاء الذين يريدونها سلعة يبيعونها ويشترونها. عليها أن تدرك حقيقة هذه الدعوات وأن ترفضها لتكون عالية القدر، عفيفة الأخلاق، شريفة العرض، مصونة الجسد، طاهرة القلب، محفوظة من كل عين خائنة ومن كل يد فاجرة. عليها أن تتقي الله جل وعلا لتكون حرة حقيقية في عبوديتها لله، صادقة في إسلامها، مستجيبة لخالقها لا لشهواتها، منقادة لربها لا للمتاجرين بأنوثتها، محكمة لدينها لا لهوى نفسها، متابعة لنبيها صلى الله عليه وسلم، لتلحق بركب أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالحين، فتقر بها عيون الغيورين، وتسعد بها مجتمعات المسلمين، وتتعالى عن نعيق الناعقين، وتستهجن دعوات الضالين، وتكون قدوة لنساء العالمين، مهتدية بكتاب ربها، مستنيرة بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فلا تخدعها عبارات المستغربين، ولا تستهويها أزياء الكافرات والكافرين، ولا تستغفلها مقالات المخدوعين، ولا إغراءات أتباع الشياطين. عندها تكون حرة أبية عزيزة كريمة، فهنيئا للأمة بمن هذه حالها. حور حرائر ما هممن بريبة، كضباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث دوانيا، ويصدهن عن الخنا الإسلامي، ويصدهن عن الخنا الإسلام. أيها الإخوة، فرق بين الطريقين، وشتان بين الفريقين. لقد جاءت دعوات تحرير المرأة فصادفت فتيات تعلقن بالدنيا واتبعن الأهواء وركضن وراء الشهوات ونسينا الموت والحساب، فتحررنا من الأخلاق والفضائل، ورفضنا ضوابط الشريعة وأصول العقيدة، فاستجبنا لدعاة الضلال. لقد قال الله لنا ولهن: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، ثم لقد صادفت تلك الدعوات التحريرية أيضا فتيات مؤمنات بالإسلام ملتزمات به، أدركن بعلمهن فساد تلك الدعوات، وأيقن أنها تمرد على دين الله، عبودية للهوى والشيطان، وتجار الأجساد والموضات، فرفضنها وقلن بلسان الحال: لله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقلن أيضا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فافترقت فتياتنا بعد وضوح الرؤية إلى فريقين: فريق قدوتهن أمهات المؤمنين، وأخريات أعجبن بنساء الكافرين، فريق جليساتهن الصالحات والداعيات، وأخريات يجالسن الغافلات اللاهيات، عابدات اعتززن بحجابهن وسترهن، ومتحررات افتخرن بالموديلات وتابعن أزياء الكافرات، قانتات قضين ليلهن بالصلاة والدعاء، وأخريات سهرن على الملاهي والأغنيات، قائمات يبكين لأحوال المسلمين الحفاة، وغافلات يبكين على خسارة المباريات وموت أبطال المسلسلات، داعيات إلى الله يرغبن بالخير وينشرن الكتيبات، وأخريات يوزعن هواتف الشباب وأرقام القنوات، مؤمنات جعلن القرآن والسنة قدوة ودليلا، ومتحررات تلقفن مجلات الفن وساقط الروايات، صالحات همهن الدين وأحوال المسلمين، ولاهيات همهن اللباس والسفر ونشر الشبهات. ألفت بعض فتياتنا البعد عن الاختلاط ومجامع الرجال، وفاخرت أخريات بدراستهن في الخارج مع الرجال، مؤمنات استجابت قلوبهن لأمر الله ورسوله، ومتحررات سخرن من دين الله واستهجن دعاته، فريق رأينا الحق حقا فاتبعنه ولو خالف أهواءهن، وفريق قبلن الباطل ولو خالف فطرهن. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا من تعتز بدينها، فإلى أي السبيلين تنتمين، وإلى أي الطريقين تسلكين، وبأي الفريقين تقتدين؟ نعم أيتها الأخت المسلمة، يا من زينوا لها التمرد على الدين باسم الحرية، فمدت يدها متحررة للمستغربين، ها أنت تدعين إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتعرضين، وتدعين إلى التمرد على دينك والتسخط على إسلامك فتستجيبين. فما هي مصادر التلقي لديك؟ وما هي مراجعك الدينية؟ ومن أين تأخذين قناعاتك الاعتقادية والفكرية؟ أمن شرع نبيك؟ أم من زبالات أفكار المتاجرين بشعار تحريرك؟ أقدوتك في المطالب النسائية عائشة وخديجة وفاطمة، أم ذلك الركام الضال من الغربيات الكافرات والعربيات الساذجات والمسلمات المستغربات المعرضات؟ فشتان بينهما نور أو ظلام، عفة أو مجون، حشمة أو اختلاط، هدى أو ضلال. فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ كلا كلا، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم، من كل مستغرب في فكره خرب. أسموا دعارتهم حرية كذبا، باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. هم الذئاب وأنت الطعم، فاحترسي من كل مفترس للعرض مستلب. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل، لكن اسمها عربي. هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. في ركبه شرف الدنيا وعزتها، ويوم نبعث فيه خير منقلب. فاستمسكي فاستمسكي بعرى الإيمان، وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار، واجتنبي صوني حياءك، صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري وصابري واصبري لله واحتسبي. حراسة الفضيلة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يحسن بنا ونحن نتحدث عن الهجمة الشرسة على الفضيلة أن ننقل شيئا مما ذكره الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في كتابه الجديد القيم الذي سماه حراسة الفضيلة، والذي خصصه للدفاع عن الفضيلة. يقول في مقدمة الطبعة الثانية كلاماً جميلاً وقولاً بليغاً يوضح فيه سبب إخراج وتأليف هذه الرسالة، أقتطف منه ما يلي. يقول حفظه الله: ومن أشأم هذه المخاطر وأشدها نفوذاً في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها وانحلال أخلاقها، سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنة وإشاعة الفاحشة ونشرها، وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها. كل هذا من خلال الدعوات الآثمة والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة وحريتها ومساواتها بالرجل. ثم يقول: ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط، حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة: هيت لكم أيها الإباحيون، إلى آخر ما ذكر فضيلته في ذلك المؤلف القيم الذي أنصح كل مسلمة بقراءته، وكذلك أنصح بإهدائه إلى كل مخدوعة بدعوى الحرية، خاصة رائدات التحرير المزعوم، ليهلك من هلك عن بينة، وليحيا من حي عن بينة. الجذور الغربية لحركات تحرير المرأة العربية. إن حركة التحرير نمت وترعرعت في بلاد الغرب، ولكنها وصلت إلينا من خلال حركة علمانية نشأت في مصر العزيزة مع حملة نابليون بونابرت، وهي تعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، ثم انتشرت بعد ذلك في البلاد العربية والإسلامية بسبب الاحتلال الفرنسي والإنجليزي وبسبب سقوط الخلافة العثمانية. لذا فمما يؤكد أن لحركات تحرير المرأة العربية جذوراً غربية أموراً عشرة أذكرها، وهي أولاً: ألف النصراني المصري مرقص فهمي كتابه المرأة في الشرق، دعا فيه إلى القضاء على الحجاب والدعوة للاختلاط ومنع الزواج بأكثر من واحدة وتقييد الطلاق وإباحة زواج المسلمات من النصارى. ثانياً: ظهر كتاب للكاتب الفرنسي داركور هاجم فيه الحجاب وهاجم نساء مصر والمثقفين في مصر. ثالثاً: في عام 1899 للميلاد ألف قاسم أمين كتابه تحرير المرأة، وترجم الإنجليز هذا الكتاب إلى الإنجليزية ونشروه في بلاد الهند. رابعاً: الدكتورة ريد، وهي زعيمة الاتحاد النسائي الدولي، حضرت بنفسها لمصر لدراسة تطور الحركة النسائية في مصر. خامساً: بعد عودة سعد زغلول من المنفى دعا من يحضرن خطبه إلى نزع الحجاب، ونزعه هو عن وجه هدى شعراوي، وأعان قاسم أمين على نشر كتبه وشجعه، وكل ذلك بعد عودته من الغرب، مما يؤكد أن لهذه الحركات التحريرية العربية جذوراً غربية. سادساً: عام 1922 أو 23 عقد مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي في روما، وحضرته هدى شعراوي وسيزا نبراوي، وهما أول من نزع الحجاب بعد العودة إلى مصر، وتأسس في العام التالي مباشرةً في عام 1924 الاتحاد النسائي في مصر. في عام 1944 عقد مؤتمر الاتحاد النسائي العربي، ورحبت به بريطانيا وأمريكا، بل أرسلت زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت برقية تأييد للمؤتمر وللمؤتمرات. ثامناً: درية شفيق سافرت لوحدها إلى فرنسا لنيل الدكتوراه، ثم إلى إنجلترا، وبعد عودتها شكلت حزب بنت النيل المصري عام 1949 بدعم من السفارة الأمريكية والإنجليزية، وصورتها وسائل الإعلام الغربية أنها تدعو للتحرر من أغلال الإسلام وقيوده. تاسعاً: قيام النساء بالمظاهرات التي لم تكن تعرفها النساء العربيات إلا بعد ظهور جيل المتحررات من الدين والأخلاق، فهدى شعراوي قادت مظاهرة نسائية عام 1919 للميلاد، ودرية شفيق قادت مظاهرة للمطالبة بدخول الانتخابات عام 51 و54 و900 للميلاد، ودخلت الانتخابات ولكنها والحمد لله فشلت. عاشراً وأخيراً: استقالة إحدى عضوات حزب بنت النيل احتجاجاً على دعم السفارتين الأمريكية والإنجليزية لحركة تحرير المرأة العربية وتوجيهها الوجهة الغربية وتقليد الكافرة الغربية. وقبل أن نختم الحديث أيها الإخوة، لا بد أن نعرج على أسباب بروز مظاهر التحرر في العالم الإسلامي، وأقولها باختصار: الجهل بالدين الإسلامي بأصول العقيدة وضوابط الشريعة. ثانياً: عدم قيام أولياء أمور النساء خاصة بحق الرعاية والتربية على منهج الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق الباطل فكراً خاوياً فتمكنا، والسبب تركهن نهباً للمسلسلات المستهدفة والمقالات الموجهة والأفكار الضالة. ثالثاً: تخلخل عقيدة الولاء والبراء لدى كثير من المسلمين، مما أدى إلى محبة الكفار والإعجاب بقوانينهم. رابعاً: انخداع المسلمين بتقدم الكفار صناعياً، فزعموا أن كل ما لديهم يعتبر تقدماً، وقد قال جل وعلا: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خامساً: سفر أبناء المسلمين وبناتهم إلى دول الغرب مع قلة بضاعتهم من الدين والعلم بحجة الدراسة، مما جعل الغرب يتخذ منهم دعاةً للفساد والتحرر في بلادهم. لذا فتاريخ كثير من رواد تحرير المرأة ورائدات تحرير المرأة في بلاد المسلمين لا بد وأن يشتمل تاريخهن على السفر لبلاد الغرب للدراسة ونيل الشهادات العالية. سادساً: تشويه وسائل إعلام الغرب لأحكام الإسلام وإثارة الشبهات في نفوس أبنائه وبناته. سابعاً: تمجيد النماذج المتحررة العربية والإسلامية في الإعلام الغربي لخداع المسلمات، وبهدف جذب نماذج أخرى للاقتداء بالمتحررات ولغرس بذور التحرر في الأراضي الإسلامية، فهو أدعى لنجاح حركات التحرر النسائية في بلدان المسلمين إذا كانت الوجوه إسلامية والجنسيات إسلامية، بعكس لو كانت غربية كافرة. ثامناً: قيام وسائل الإعلام في العالم العربي والإسلامي مقروءًا ومنظورًا ومسموعًا، قيامها بإبراز نماذج المتحررات المسلمات من الحجاب والحياء وضوابط الشرع على أنهن قدوات المجتمع، فتظهر إحداهن صورتها كاشفة الوجه والشعر والنحر، حاسرةً عن جمالها، مختلطةً بالرجال، فتزعم أنها نالت شرف المناصب القيادية والشهادات العالية من الدول الغربية، وكافحت لرفعة بلادها وتشريف بنات جنسها وخدمة وطنها. فمتى كانت رفعة البلاد ومتى كانت خدمة الوطن على حساب الدين؟ بل إن الوطن الإسلامي المعتز بدينه لا يتشرف بأمثال هؤلاء. نعم والله، إن الوطن الإسلامي أيها الإخوة لا يتشرف بأمثال هؤلاء النساء اللاتي تحررن من دينهن ومن حيائهن. عاشراً وأخيراً، الدعم اللامحدود للحركات التحررية النسائية من قبل الاتحادات النسائية الغربية. أيها الإخوة، في الأخير كلمة لا بد منها، ونحن نتحدث عن حرية المرأة وتحريرها لا بد من القول. إن بلاد الحرمين الشريفين أعزها الله بالإسلام وأعز الإسلام بها، ووفق ولاة أمرها لكل خير، ووفق علمائها لدحر شبهات أهل الضرار والتحرير. إن هذه البلاد تميزت بحماية المرأة وإعطائها حريتها الحقيقية، فالمدارس منفصلة تماماً عن مدارس الذكور، والمناهج كذلك، ولها أقسام خاصة في الحدائق والمتنزهات والمستشفيات والمحاكم ودور الرعاية والمصحات. فنسأل الله جل وعلا أن يزيدها تمسكاً بشريعة الله، وأن يكف عنها الأيدي الآثمة التي تريد أن تنزل نسائها من علياء كرامتهن، وتهبط بهن من سماء مجدهن، وتخرجهن من سياج حشمتهن. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، تقول فتاة مصرية مخاطبة بنت الجزيرة بعد أن ذكرت سعادتها بالاستقامة على دين الله، وأن الله أنقذها من الضلال وجاء بها إلى هذه الأرض المقدسة، تقول هذه الأخت: وأخيرا نصيحة غالية أقدمها لفتاة الجزيرة، تقول: تمسكي بحجابك المميز، فإنه رمز عفتك وشرفك وعزتك وجمالك الحقيقي، وإياك أن تتخلي عنه مهما كانت الضغوط ومهما كانت الأحوال. أنت يا فتاة الجزيرة أكثر الفتيات حظاً في الدنيا والآخرة إن شاء الله، لأنك أكثر فتاة في العالم تنعم بالحرية. ثم ذكرت معاناتها أثناء الدراسة المختلطة، إلى أن قالت: أما أنت فتدخلين المدرسة أو الكلية وليس فيها رجل واحد، إلى أن قالت: احذري أن تقولي إننا نتمتع بالحرية، لا وألف لا، بل أنت التي تنعمين بأكبر قدر من الحرية والاحترام. أما حريتنا فهي حرية الاختلاط والتبرج والسفور، فنحن لا نسميها حرية، بل هي عبودية للنفس والهوى والشيطان، ورق عصري في ثوب جديد، حيث تتحول المرأة إلى دمية متحركة لا روح فيها ولا حياة. ذكرت هذا في كتاب العائدون إلى الله. ختاماً أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لا بد أن تواجه هذه الحركات التحريرية. كيف نواجه ونوجه حركات تحرير المرأة؟ أولاً، بنشر العلم الشرعي بين فئات المجتمع، لا سيما المرأة التي اتخذت غرضاً لأعداء الإسلام، وبيان حقيقة أدعياء تحرير المرأة والرد على شبهاتهم، انطلاقاً من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ومن فتاوى وأقوال العلماء. ثانياً، بيان الجذور الغربية التي أثمرت حركات التحرير في البلاد العربية، وفضح دور الغرب في دعمها مادياً وسياسياً، وتأييد السفارات الغربية لحركات التحرير المزعومة، والمظاهرات المصاحبة لها، والمؤتمرات التي تعقد من أجلها، وتنفيذ خطواتها. ثالثاً، الدين النصيحة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ لا بد أن يطبق هذا الحديث على أرض الواقع، لوضع اليد في أيدي ولاة أمور المسلمين، لتحقيق حرية المرأة الحقيقية، ودحض دعاوى التحرير التي تحمل الفساد والانحلال للمجتمع، وتحذير العامة من آثارها على المرأة خاصة وعلى المجتمع عامة، والسعيد من وعظ بغيره. رابعاً، قيام النساء المؤمنات بواجب الدعوة في أوساط النساء، سواء في دور العلم أو قاعات الجامعات أو المنتديات، للتحذير من تلك الدعوات المشبوهة التي انطلت على كثير من بناتنا، ومن ذوات المناصب القيادية فضلاً عمن دونهن من المسلمات المستهدفات. خامساً، دعوة رائدات الدعوات التحريرية وتذكيرهن بحقيقة إسلامهن ومتطلبات إيمانهن، وألا يقدمن أفكار الغرب المتحلل ودعواته الضالة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الشر والفساد. وأن يعلمن أن عليهن وعلى من قمن بإضلاله ودعونه وزر من انخدع بهذه الدعوات أن عليهن وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهن شيئا. سادساً، نشر الكتب والكتيبات والأشرطة والمطويات التي تبين عوار تلك الدعوات الآثمة والأفكار الدخيلة والحركات الغربية الضالة. سابعاً، تحذير دعاة التحرير من رد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ هو أن يرد المرء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ أو يهلك. نعم يا عباد الله، إذن لا بد أن نلتزم بذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات في الله. وقبل أن نختم الحديث، لا بد أن نعرف أن في تاريخ المسلمين من أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات والتابعيات ومن بنات المسلمين في هذا الزمن من تحررن من العبودية إلا لله تبارك وتعالى. نعم، إنها حرية حقيقية، لقد تحررن من عبودية الهوى ومن عبودية الشيطان ومن عبودية هؤلاء الذين يدعون إلى التحرر بأقلامهم وبألسنتهم وبكتاباتهم. خذ أمثلة على ذلك. عائشة رضي الله عنها أتيت يوما من الأيام ب100,000 درهم ففرقتها وهي صائمة، فقالت لها جاريتها: لو اشتريت يا أم المؤمنين بدرهم لحما تفطرين عليه. فماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت: لو ذكرتيني لذكرت. فيا سبحان الله، تنسى نفسها ولم تنسى فقراء وضعفاء المسلمين، حيث فرقت عليهم 100,000 درهم ولم تبقي لنفسها درهما واحدا. فمتى تصل نساؤنا إلى هذا المستوى من العبودية لله وإيثار الآخرة على الدنيا بدل العبودية للمال المتمثل بتبذيره والإسراف في إنفاقه على الكماليات وعلى الأصباغ والشهوات والأزياء؟ وهذه أم حبيبة رملة بنت سفيان، دخل عليها أبوها قبل الفتح، فلما رآها في بيتها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، دخل ثم جاء إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت الفراش وطوته عن والدها، فقال لها: يا بنيتي، أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فماذا قالت أيتها الأخوات؟ يا من لا يلقين لحاجز الولاء والبراء شأنا. قالت له: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. تقول ذلك لأبيها، فأين المسلمات اللاتي يحتفلن بعيد فلنتاين ويقلدن أزياء فلانة وعلانة من الكافرات ممثلات ومغنيات ومشهورات؟ نعم يا عباد الله، انظري يا أمة الله كيف حققت أم حبيبة عقيدة الولاء والبراء مع أبيها. فلماذا نرى بناتنا يعجبن بالكافرات ويقلدن المشركات والفاجرات بحجة أنهن أحرار؟ وهذه أم سليم بنت ملحان، خطبها أبو طلحة الأنصاري وهو أحد أشهر أثرياء المدينة، وله بستان به 900 نخلة وفيه قوة الجسم. أبو طلحة يشتهر بقوة الجسم وحيوية الشباب وغير ذلك مما ترغبه النساء في الرجال. نعم، الدنيا تتراقص أمام عينيها، المال أمامها، الجاه عندها، القوة والشباب في هذا الرجل، ولكنها رفضت. أتدرون أيها الإخوة، أتدرين أيتها الأخت المسلمة، أتدرين يا فتاة الإسلام، لأنه مشرك فهل رفضت الشاب الفاسق لفسقه أو الفاجر لفجوره أو مدمن السفر للخارج لفساده؟ يا أيتها الأخت المسلمة، إن من بناتنا من تبحث عن هذا الرجل الذي يذهب بها يمينا وشمالا ظنا منها أنه سيمنحها الحرية في كل شيء. إن أم سليم حرة، لكنها لم تنساق لشهوتها طمعا في شبابه، ولم يأسرها حب المال طمعا في ماله، ولم يستعبدها حب الجاه والمنصب رغبة في ماله وثرائه وجاهه. لماذا؟ لأنها متحررة من كل عبودية إلا لله، متعالية عن كل مرغوب فيه إلا في طاعة الله، فدعته للإسلام مرة واثنتين وثلاثا حتى أسلم، فكان مهرها أغلى مهر، وكانت حريتها أصدق حرية. وبإسلامه رضي الله عنه حررته من العبودية لغير الله إلى العبودية لله تبارك وتعالى. وهكذا لم تدفعها حريتها لطلب الشهرة والمال والزوجة، فلو كنا النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. وهذه امرأة غاب عنها زوجها مجاهدا في سبيل الله زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذات ليلة وأثناء خروج عمر رضي الله عنه يعس، سمع هذه المرأة وهي تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. لقد داهمتها هواجس الوحدة، وتحركت فيها بواعث الشهوة، لكنها عفيفة شريفة عرفت معنى العبودية الحقيقية، فلم تتحرر من عبوديتها لله، ولم تذل لهواها وشهوتها بدعوى التحرر، بل أعلنتها صريحة مدوية بأن الذي منعها من الحرام وأن تعاشر رجلا آخر يحرك سرير نومها هو خوفها من الله وعبوديتها لله لا لهواها وشهوتها. فأين فتياتنا من هذه النماذج التي تحررت من أهوائها وذلت لخالقها تبارك وتعالى؟ وهذه آسية بنت مزاحم زوجة فرعون كانت تعذب في الشمس، فإذا انصرف فرعون أظلتها الملائكة بأجنحتها، فلما أمر فرعون جنوده بوضع أعظم صخرة على جسدها واقتربوا منها رفعت هذه الصخرة لوضعها على جسدها، رفعت آسية بنت مزاحم رفعت بصرها إلى السماء فنظرت إلى بيتها في الجنة، ثم انتزعت روحها فوضعت الصخرة على جسد بلا روح. الله أكبر، إنها حرة ولكن قلبها مؤمن بالله، إن قلبها مؤمن بربها وملك له سبحانه وتعالى. لم تذل لهذه الطاغية، لم تذل لهذا الطاغية. وهذه المرأة المؤمنة التي لما اختلفت مع زوجها قال لها: والله لأشقينك، قالت: لا تستطيع ذلك. قال: ولماذا؟ قالت: لو كانت السعادة في مال لحرمتني منه، ولو كانت في حلي لمنعتني منها، ولكن سعادتي في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعين، إن سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله أكبر، أيتها الأخت المسلمة، لقد تحرر قلبها من الخوف إلا من الله، ومن الذل إلا لله. ثم أيها الإخوة، انظروا إلى هذا المثل: امرأة كانت على غير الإسلام سنوات طويلة، ولما اعتنقت الإسلام وجدت فيه الحرية الحقيقية والعزة الإيمانية والطمأنينة القلبية، فرفضت كل مظاهر التبذل والعري. نعم، لقد رفضت كل مظاهر التبذل والعري والتزمت بحجابها. ماذا تقول؟ تقول: إنني لن أتخلى عن إسلامي ولن أتخلى عن حجابي مهما حدث. وبعض فتياتنا تتنازل عنه بل تميطه بيدها لأتفه الأسباب، ثم تقول هذه المسلمة: بل أشعر أحيانا أنني أريد أن أمسك من يرمقني بنظرة هازئة أو تعليق مبطن، أن أمسك به وأن أهز كتفيه قائلة له: أنت لا تعرف ما تفتقر إليه، ولو تعلم ما فعل الإسلام من خير لي وكم أضفى على قلبي وروحي من الطمأنينة لتحولت عن دينك إليه. الله أكبر، إنها عزة الإسلام. وصدق الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا من التبرج والسفور، كما نسأله جل وعلا أن يبصرهن بدينهن، كما نسأله جل وعلا أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجمع كلمة علمائنا على الخير. نسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد دعاة التحرير إلى نحورهم الذين يريدون إفساد نسائنا بفصل حياتهن عن دينهن وأخلاقهن عن شريعة نبيهن صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، كما نسأله أن يحفظ نساءنا، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخيراً، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد 37384، الرياض، هاتف رقم 01-20-8000، بريدة 06-38-21-333، جدة 02-68-082-40. نذكركم بأن جميع الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.